انتم دلوقتي تسمعوا على موقع مارادونا.com. تيجي معايا يا مشفف رولايا اللي ستوري خدرك والواقع صدرك. ها خلي بالك انا ما بنساش بس لما يجي دورك ما تستخباش، المواقع هتقويك والواقع هينهيك. ياو امجد الجوكر يا مساء العكننة، انا جيت حد لنا، انا مش ماشي من هنا غير وسلاحي متصفر، اللي اشتنوا يحدفوا وغلو طولة بستفوا، يلا اداروا اختفوا، انا جاي عشان عفر بدك بديك على عينك وبكركب مصالينك، فينك مش شايفينك ليه بتخلع في حضوري، بيشوفني جلو مغص معه من فترة اتقرص راسي درجولته ده نفس فبيجرد في ستوري. انا زي ما انا في مكاني وانت عارف عنواني، ما فيهاش كني ولا ماني، نفسك حاجة قولها لي، لو قلت لي موقعك هنزل لك اقطعك من خطها وقعك وهنشك بالآلي. دار السلام دي الحمل كسرة بنفس العوان، اسمه يشرف دول يوسف قاب متصيد، من قدك يا معادي عادي كلها على عادي، ايش عصام بينادي من عايز يتخيط، الاسطوري خطرك والواقع سنترك، كان لازم اعورك ياض مش انا اللي اتجس، كل بطل في موقع ومفخد في الواقع، احلى حاجة ان الشارع كشف طبيعة الهدس. انت تيجي معايا يا ابو شفافة رولايا، لا مش حمل حكاية مش مت على مهاجم، باجي بضرب بفتكر وبقول مش هتشكر، هنفوت ولا تتذكر لا وعمل لملاكن، اللي انت دافع لها تيكيتات وحاجز لها، انا منك خدتها بمكالمة تليفون، عالفاضي انت صرف لبس سهر وكرف، ويا ريتك شرف ضم دي بقى في الجول. انا شغل طلبات مش شغل سلعات، انا غيرهم بالذات انا مش جاي في شو، متعود عالشقة ايدي منهم شقة، والناس لم بحنا سيبولي يا خلقي يا هو، يوسف قاعد سيطرة اخصمه متسنطرة، كله يجيب على ورا الا يجي يموت، ايش عصام عنا ياب مش شايف، لا شوف نفسك عندا خد جنبي الفول، علي لوك عم البلد ولا يشغله يوم عدد، ضهرك يا بيت سند قدامه ما تكرفش، هنا تفتحوا في مطاوي تتقطعوا يا جراوي، ده ادهم العرباوي سندال وما بيخاف، تجي دربك ده الفن في مجال نمبر وان، كله صاد ترن وحش دار السلام، مصطفى الجن الخطر هادي الصغير حضر، كلام تكسله ده مطر توزيع الشوكر فوق، جبوا قدرة الاعمال غزلة والنصر تقال، حاتم وبندا يا خال يحتلنا السوق. حصريا على موقع مهرجانات.com.